بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب، إحنا هو فصلها ماشي. فتلقى آدم، أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخر الآية. فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. يبقى احنا عندنا توبتين: توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله عز وجل. فالعبد إذا تاب، تاب الله عز وجل عليه، دي ما فيهاش إشكال. ما فيش إشكال إن توبة الله عز وجل تأتي بعد توبة العبد. طيب، هل في دليل على إن في توبة لله عز وجل سابقة لتوبة العبد؟ إيه رأيكم؟ فاهمين يا جماعة السؤال؟ هل في دليل على إن في توبة سابقة توبة لله عز وجل؟ الصوت وحش، الصوت وحش عند الناس كلها. كده كده كده رجع تاني كويس. طيب، كنا بنقول ان هنا كان الشيخ بيقول ان في توبتين. يعني هنا بيقول الشيخ ايه: وتوبته نوعان، توفيقه اولا، ثم قبوله للتوبة اذا اجتمعت شروطها ثانيا. فيبقى فيه كأن توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله عز وجل. وقلنا كنا بنقول ان الناس فاهمة، او ده مفهوم يعني عند الناس، او ما فيهوش اشكال، إن العبد إذا تاب، تاب الله عز وجل عليه، فتوبة الله عز وجل بعد توبة العبد. هل في دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى له توبة قبل توبة العبد تسبق توبة العبد؟ مفهوم السؤال؟ آه، عندنا دليل في القرآن. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالآية دي قالوا يبقى في توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله عز وجل. ماشي، أحسنتي. ثم تاب عليهم ليتوب. فهمتوا دي؟ فهنا بيقول الشيخ بيقول توبته نوعان، توفيقه أولا، أن وفقك للتوبة. فلو لم يرد بك الخير لما وفق للتوبة سبحانه وتعالى. إنه هو التواب الرحيم، الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: فإما يأتينكم مني هدى. أي وقت وزمان جاءكم مني معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي. فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما في القرآن يكرر الله عز وجل ويجمع بين الخوف والحزن، نفي الخوف والحزن. هو في فرق بين الخوف والحزن؟ يعني فلا خوف عليهم وسكتنا مش كفاية؟ أو لا هم يحزنون مش كفاية؟ يعني هل في فرق بين الخوف والحزن عشان ننفي الاثنين جميعا؟ فاهمين السؤال؟ أيوة، في فرق بين الخوف والحزن. خلاص، أحسن. الخوف بيكون من شيء في المستقبل، والحزن بيكون على شيء ماضي. فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراء ظهورهم من الدنيا. ماشي. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه 4 أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف. تقول أنا خايف من حاجة مستقبلة، ما تقولش أنا حزين على حاجة مستقبلة. يعني تقول أنا خايف ما إيه، لا يفوتني القطر، أنا خايف لا مش عارف مين يموت، أنا خايف خوف. إنما أنا حزين إن فلان مات، أنا حزين إن خسرت فلوس، أنا حزين، وهكذا. ماشي. طيب، يبقى رتب نفي الخوف والحزن، الفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف. فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهسألكم سؤال واسيبه لكم بقى. على فكرة أنا بقرأ الحاجات اللي بتبعتوها، لما بدي حاجة واسيبها لكم واجب وأقول لكم يعني، فبقرأها يعني، أقول لكم برضه واجب، ومحدش يدور عليه دلوقتي ويجيبه ويحط يعني، بعد ما نخلص تجيبوه وتحطوه في التعليقات. دلوقتي احنا عرفنا الفرق بين الخوف والحزن. طيب، في قول الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للصديق في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تخف إن الله معنا، كده الآية صح؟ الآية كده، لا تحزن. هو ده كان مقام خوف ولا حزن؟ ما حدش جاوب بقى، خلاص ده سؤال. ده مقام خوف ولا حزن؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه قال له: لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، مش كده؟ فجاء لفظ القرآن: لا تحزن إن الله معنا، مش لا تخف إن الله معنا. ليه؟ ده واجب تجيبوه من التفاسير، وإيه، وتبقوا تحطوه لنا هنا إن شاء الله. ماشي. طيب، هو أنا مش عارف، أنا مش عارف يعني الكلام اللي بقوله، ما أنا بس مش بعرف أوضح كلامي. محدش يكتب حاجة دلوقتي. دلوقتي هنركز في اللي بيقرأ ده، واجب يعني بعد ما نخلص تروحوا تفتحوا تفاسير. انا بدربكم على ده، سهل جدا نكتب اي كلام دلوقتي وانا ماشي. فنروح نفتح التفاسير ونقرأ التفاسير. يعني الهدف من ده، ما انا ممكن اقول لكم الكلام وخلاص ونخلص. الهدف ان احنا نصالح الكتب ونعرف نفتح الكتب وندور في الكتب وهكذا. ماشي. انت قلت المعنى ده في الاكاديمية، لا انتوا دوروا، هتجيبوا معنى واثنين وعشرة وهتتبسطوا يعني نصالح القرآن. ماشي يا شباب، افتحوا وتجيبوا كذا معنى وتحطوه لنا هنا ونستفيد من بعض وهكذا. ماشي. طيب. قال: وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون له ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إلى آخر الآيات. يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام.

ما ينبغي عكس ما ينبغي منهم، كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعده. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ودي فائدة عظيمة جدا، اللي يخلينا نسيب الحاجة اللي شايفينها صح ونروح للحاجة اللي شايفينها غلط. سبب من الأسباب يا شباب تأخذون عرض هذا الأدنى، يعني مستعجلين على المتعة الحاضرة. ده ناس بتوع، يعني احنا يعني بتكلم علينا احنا، سيبكم بقى من الكفار واليهود احنا ده بيحصل معانا. يبقى عارف ان المعصية دي هتوديك في داهية، وما قالها النار وغضب الرب سبحانه وتعالى، وتروح تعملها. عارف ان الطاعة دي ما قالها الجنة وما تعملهاش وتكسل. ليه؟ قال الله عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثمن قليل مش لازم يبقى فلوس ورشوة، ثمن القليل ممكن يبقى الشهوة العاجلة، اللذة الحاضرة، الدعاء والسكون والراحة، بدل ما أقوم وأصلي وأقوم بالليل وأصوم بالنهار. ثمن قليل، الدنيا كلها ثمن قليل، يعني كما قال بعضهم في تفسير هذه الآية: الدنيا كلها قليل، يعني لو خدت الدنيا كلها في مقابل أن تترك شيئا من الهدى فهو ثمن قليل. فهمتوا يا شباب؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله. فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال: ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق. لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تمييز الحق من الباطل. مهمة دي جدا. اللي منكم منشغل بدعوة أو هينشغل بدعوة في المستقبل، مهم جدا تبقى هذا المعنى في قلبك. وأنت في مقام الدعوة اعلم أنك في مقام ورثة الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبيله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بعد طبعا تحصيل العلم الذي به تدعو إليه سبحانه وتعالى. هتروح تدعو أنت جاهل؟ بعض إخواننا يعمل كده، يروح يدعو إلى الله وهو جاهل، مش عارف هو بيعك ولا ما بيعكش، مش عارف هو نفسه على بدعة ولا على سنة، ما يعرفش حاجة. في ناس كده ولا إيه؟ ممكن عندهم في الدعوة، يعني في بعض الناس الجماعات الموجودة على الساحة عندها همة عالية جدا في الدعوة، ونحسبهم صادقين فعلا، والهمة بتاعتهم في الدعوة لا تكاد ترى في غيرهم حقيقة يعني، لكن يبقى عندهم إشكال. إشكال في إيه؟ في تحصيل العلم، يزهدوا أتباعهم في العلم في التعلم، وتسيبهم مهما تسيبهم سنين ترجع تلاقيهم زي ما سبتهم، زي ما رجعت لهم، يقروا مثلا كتابين ثلاثة وخلاص، رياض الصالحين مثلا، قصص الصحابة. طب وبعدين فين بقية الدين؟ فين بقية الدين؟ يبقى العلم مهم، العلم مهم، والعلماء ورثة الأنبياء، ماشي؟ وبعدين حصلت بقى العلم تروح تدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. اللي يعنينا بقى دلوقتي إنه أنت في هذا المقام، مقام الدعوة، اوعى تكون سبب إنك تلبس الحق بالباطل. إزاي ألبس الحق بالباطل؟ إني أصاهن عن الباطل، أو مفيش مشكلة أجتمع بأهل الباطل وأضحك معاهم وهزر وأتصور وتنزل صوري، ويبقى أنا بضلل أتباعي بقى. لو عاوز تعمل ده من باب الدعوة مع أهل الباطل، ده معنى تاني، بس ده ما تضللش بيه أتباعك، يلاقوك متصور مع فلان وعلان ومنزل مثلا، أو تبتدي تميع بعض القضايا المهمة في خطابك مثلا، فتبقى عمال تلبس الحق بالباطل للناس. نهى الله عز وجل عن ذلك. ماشي؟ يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، أو تكتموا الحق بقى. ماشي؟ نهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق، لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم، من أهل الكتب والعلم، تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. شايفين يا شباب مثلا مثال، وإحنا يمكن أسهبنا في قصة غلام الأخدود، مش فاكر في دروس ولا في خطب ولا في الاثنين، مش فاكر يعني. المهم المشهد اللي عاوزينه، لما يجي له جليس الملك ويقول له كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فممكن إيه واحد غير الغلام يقول إيه، ما نعدي الكلام يعني، مش وقته نكسبه في صفنا، وده جليس الملك ومصلحة. مش الغلام القواعد الأساسية في الدين عنده ما فيهاش مغاربة، كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، مفيش هنا مغاربة. مفهوم يا شباب؟ يبقى لا تلبسوا الحق بالباطل. قال ثم قال وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة، وفيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال أنكم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. واضح الكلام؟ الكلام إنه تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني نترك الأمر والنهي، مش ده المعنى، لا تأمر وتنهى ولا تنسى نفسك، فأنت تأمر أخاك أو أنت تأمري أختك، وفي نفس الوقت وأنت بتأمره أو بتنهى الأمر موجه لك، يعني كأنك بتنصح نفسك معه، حتى لو كنت أنت على المعصية اللي أنت بتأمره أنه يتركها ده واجب عليك. مفهوم يا شباب؟ يعني ما تقولش ايه انا عمري ما هقول لحد سيب المعصيه الفلانيه طول ما انا بعمل المعصيه دي، غلط غلط، لا هتقول له سيب المعصيه دي، وانت بتقول كده ما تبقاش مترفع بقى وايه يعني انا اللي بامر وانا، لا. ماشي؟ انما تقول له ايه يعني احنا كلنا عصاه وربنا يتوب علينا كلنا، والتوبة دي واجب علينا كلنا، وأنا قبلك هكذا يعني. ماشي؟ خصوصا بقى إذا كنت راجل متدين ومعك شيء من الكتاب من القرآن، يبقى تفتكر الآية دي: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، عيب، أفلا تعقلون. ماشي. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل، فكل ما اتكلمتك عن الجذر اللغوي ولما تفهموه بقى يجيبوا المشتقات بتاعته تلاقوها كلها بتدور في فلك هذا الجذر اللغوي، فاكرين؟ منها مثلا دلوقتي العقل، كلمة عقل دي، العقل في اللغة يعني الربط، لما تربط حاجة يبقى اسمها ايه؟ عقلت هذا الشيء. وفيها حديث اعقلها وتوكل، يعني اربط الناقة وبعدين توكل بقى على الله، ده معنى اعقلها. اعقلها مش يعني ايه يعني اعقلها بعقلك يعني، لا، اعقلها يعني اربط الناقة وبعدين توكل على الله، ما تسيبهاش كده وتقول انا متوكل، لا، اربطها. ماشي. خدوا بقى المشتقات دلوقتي، تلاقوا العقل اتسمى عقل ليه؟ العقل بني آدم، قالوا لأنه بيحجبه بيحجمه عن فعل المرذولات أو عن فعل ما يضره، فبرضه فيها معنى الربط. ماشي. وعشان كده هتلاقي في معنى من أسماء العقل الحجر، مش كده؟ جت في القرآن لذي حجر، مش كده؟ لأنه نفس المعنى تقريبا. ماشي. وعند الإخواننا الخلايجة يقول لك عجال، عارفين العجال اللي بتحط على الراس؟ ما هو من نفس المادة، من نفس الايه، الجذر اللغوي. طب ليه؟ واضح، العجال ده بيعمل ايه؟ بيمسك الغطرة اللي بتتحط على الراس دي، فتسمى العجال بتاعهم ده. فاهمين؟ طب سامعين اي حاجة؟ قال: وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيه، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. النقص الكامل يعني النقص التام، يعني عاوز يقول يعني النقص، كل النقص يعني. يعني وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في الرتبة الأول وهو دون الأخير. يعني أنت عندك واجبين، واجب أنك تأمر غيرك وتنهى، واجب أنك تأمر نفسك وتنهى. مش معنى تسيب واحد تقوم سايب التاني، تقول طالما أنا بقى بعمل وما بأمرش وأنهى نفسي يبقى ما أمرش وأنهى غيري، لا، غلط، ده اللي عاوز يقوله يعني. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. ده اللي بيسموه في علم الإدارة إيه؟ حد يعرف؟ بيسموه بالإنجليزي lead by example، مش كده؟ بالعربي ما أعرفش اسمها إيه بصراحة، يعني لو ترجمناها ترجمة حرفية ممكن يبقى القيادة بالإيه؟ بالمثال، يعني إنك ما تتكلمش كتير، روح اعمل. و مفهوم. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في وقت، يا جماعة، القول ما يبقاش ليه قوة الفعل. ماشي. القول ما يبقاش ليه قوة الفعل، إن الناس تشوفك بتعمل حاجة أبلغ من 100 خطبة. ده النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وستاتها تفرح بنصيحة من امرأة صلى الله على نبي محمد ورضي الله عن زوجه أم سلمة، فعله بنصيحة من امرأة. ماشي. حد عارف امتى؟ لما كان في أحسنتي، مظبوط كده، في صلح الحديبية. خلاص، احلقوا احلقوا احلقوا ما سمعوش الكلام. ليه بقى ما سمعوش كده؟ دي قصة تانية يعني. ودخل مغضب فأشارت عليه رضي الله عنها: اخرج وما تكلمش حد وروح احلق بس كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بنصيحتها وخرج وما كلمش حد وحلق، كله حلق خلاص يا جماعة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقى في أكثر من موطن، اللي هو بإنه يعمل فالناس تعمل على طول. يعني في غزوة الخندق كان بيحفر معاهم في الجيش، أول ما يشتد الحرب تشتد الوطيس وبتاع، يبقى فين؟ مستخبي ورا؟ لا، في الأول اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا إذا إيه؟ اشتد الوطيس وحمي القتال، اتقينا العدو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب، قال ماشي، النص ساعة خلصت، نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.